إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند المرتبة الثالثة بعد الإيمان، اللي هي الإحسان. ما هو الإحسان؟ أيوة، قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان، طبعا كلمة إحسان في اللغة نأخذ أصلها من الحسن، الشيء الحسن. وإذا يعني في حسن وفي أحسن، فعل الحسن هذا نسميه إحسان، تفعل شيء حسن هذا الإحسان. وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عمل. فلذلك أعلى المراتب في الدين الإحسان. ولذلك يا إخواني لا يمكن، وهذه دائما نحكيها لإخوان المجاهدين، إذا أردت أن تبقى متقدم ما تتراجع ولا طرفة عين، عليك بذكر الله، ما تغفل عن ذكر الله. لأن الذكر، بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر اللي في القلب، يعني مقصود ذكر القلب وذكر اللسان. إذا اطمأن القلب تغشاك الرحمة. وما قعد قوم يذكرون الله إلا، هذا مجلسنا مجلس ذكر الآن. ليه؟ إذا شعرت إيمانك بزيد معناته مجلس ذكر، أنت ذاكر لله. لكن إذا سرحان وتفكر في المحل وطول الشيخ وطلع الساعة، معناته من ذاكر، يعني جسدك حاضر، حاضر الدقن، غايب الذهن. لكن إذا قلبك حاضر وازداد إيمانك، حسيت زيادة الإيمان، هذا مجلس ذكر. هذا المجلس إيش بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة. وإذا غشيتك الرحمة لا يمكن يغشاك العذاب، عذاب ورحمة ما بيجتمعوا، مستحيل. لذلك إذا كان المجاهد يجاهد في سبيل الله ويقاتل يقارع الأعداء وهو ذاكر لله فهو في رحمة. إذن لا يمكن يستطيع الكافر، ورب العالمين قال في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طالما أنك مؤمن وذاكر الله لا يمكن يجعل إله عليك سبيل، مستحيل. لأنه إذا جاءك وانتصر عليك وقتل إخوانك أخذ موقعك، معناته هذا عذاب، عذاب ورحمة ما بصير. ليش؟ ممكن يجيك العدو ويقهرك إذا غفلت عن ذكر الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إيش سبب الثبات يا رب؟ قال واذكروا الله كثيرا. بدك تثبت؟ ما بتثبت بدون ذكر. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو أخذنا بس في هذه الآية لا يمكن يستطيع أي كافر على وجه الأرض أنه يعتدي عليه. لذلك اللي بيصير قاعد كله بسبب مخالفات، والمخالفة ما بيصير إلا بالغفلة. فلا يمكن للعدو أن يكون له عليك ولو شيء بسيط إلا إذا غفلت عن ذكر الله. وإذا دخل عدو وقتل وذبح من الناس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إيش يرجعون؟ إلى الله، إلى ذكر الله. يعني يا إخواني اللي قاعد بصير كل يوم العذاب اللي بيجي بنزل، هذا عذاب، عذاب من الله سبحانه وتعالى مو من بشار. وصي بشار سبب، لأن الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه، نهاية الله رايح ينتقم منه يعني في يوم الأيام. لكن بسبب ذنوبنا بسبب معاصينا، طالما بتشوف مخالفات وبتشوف منكرات في الأسواق وبتشوف عند المسلمين منكرات، توقع العذاب في أي لحظة. إذا وصلنا لمرحلة الذكر، ناس كلها وقت الصلاة وقت العبادة ما في واحد متخلف، مستحيل ينزل العذاب إذا وصل الناس لهذه المرحلة. ولكن بسبب الغفلة، بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بعدين العذاب من فوقكم، رب العالمين قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه البراميل بتنزل من فوقكم عذاب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنت بتكون سبب أنك تعذبه، لما تمسك واحد تقطع رأسه وتصلبه وكذا، الله بيعذبه بإيدك، كذلك أنت إذا خالفت الله بيعذبك بإيده عذاب. فالبراميل اللي تنزل هذه، الصواريخ اللي تنزل من فوقكم عذاب من الله سبحانه وتعالى. بعدين شوف، حتى مشان أكد الموضوع أنه عذاب من الله، دائما العذاب غالبا يا أخواني بيجي وقت الصبح. فأخذتهم الصيحة إيش؟ مشرقين مع الشروق. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ غالبا العذاب رب العالمين يعذب أقوام في الصباح. فبشار يعني تفكر بشطارته، يعني الطيار بيجوا الصبح الساعة 7 الساعة 6 عذاب، مشان تتذكروا العذاب الصبح. إذن في عذاب، في مخالفة، في سوءات ظاهرة، في منكرات. إذا ما تعاوننا على القضاء على هذه المنكرات كلها، أنت مأمور أن تغير المنكر، لأنه أنت اللي بتهلك. يجوز ناس من الناس الصالحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان صالحون، يعني ممكن الصالح يروح. قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، وجزء أولكم كمان الصالحين أظن. به فابدأ يا جبريل. القرية اللي نزل جبريل الله أمره يعذبها يخسفها، قال: يا رب فيها عبدك فلان، عبد من عبيد الله، يعني يقوم الليل ويصوم النهار صالح، فيها عبدك فلان. قال: به فابدأ. لماذا؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. كان يشوف المنكرات وما لو وجهه ما يتغير، ما يعني ينكر حتى ولو بقلبه، ما تمعر وجهه يوما من أجل الله. قال: به فابدأ. فممكن الصالح يهلك قبل الطالح بسبب إيش؟ لأنه ما ينهى عن المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قوم استهموا على سفينة، فجعل بعضهم أعلاها والبعض في أسفلها، فكان الذين في أسفلها، طبعا الماء يعني اللي بينزل بيشربوا منه في الأعلى، خزانات الماء في الأعلى، فقالوا يعني إذا كنا بدنا الماء نطلب منهم ينزل علينا المي، لا، لو خرقنا في نصيبنا خرقا، نخرق خرق مشان المي يصير تطلع علينا من هاي المي في البحر وما نعذبهم يعني ظلوا. قال: فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم منعوهم يعني، قال: نجوا ونجوا جميعا. إذا تركوا بقول لك يلا خليهم الله لا يرده، كل إنسان مسؤول عن نفسه، مالي ومال الناس، ما بغرقوا بس اللي تحت، وصي أول شيء بغرقوا لتحت، بعدين بيجي الدور على اللي فوق. فإذا رأيت المنكرات وسكت على المنكرات، إذا بتشوف واحد متبرجة، إذا بتشوف واحد بدخن، إذا بتشوف واحد مفطر في رمضان، إذا بتشوف واحد تارك للصلاة وسكت عنه، مش هو اللي بتعذب بس، إذا نزل عذاب، إذا نزل برميل، كل بتلاقي 20-30 واحد ماتوا، واحد ماشي في الطريق ما له علاقة. لكن العذاب بعم، فلا ينجو إلا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كنت مصلح، المصلح اللي بينها عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مصلح، مو صالح، مصلح يعني يصلح الناس، ما بعذبهم رب العالمين. إذا أصبحت القرية كلها في أمر معروف ناهي عن منكر ما في عذاب. فنتنبه لهذا الأمر. فقلنا كمال العبودية لغاية الحب لله وغاية التعظيم والذل لله، ويحصل ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالحب يولد الطلب والتعظيم، والذل له يولد الخوف والهرب، وهذا هو الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يعني وصلت لدرجة الإحسان تصل إلى محبة الله، محبة الله لك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، ويده ولئن سألني لأعطيه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بدك تصير دعائك مستجاب، بس ترفع يديك إلى السماء إذا وصلت هذه الدرجة. طيب الآن نجي إلى مواضيع هذه كلها مهمة، لكن أدركنا الوقت ما راح نغطيها كلها، فرحين نأخذ يعني الأهم فالأهم. شرحنا لكم عن الهجرة، الهجرة الحكم ديار الكفر وديار الإسلام، شرحناها أولا بدها. طيب في عندنا موضوع اللي هو البدعة، ما هي البدعة؟ عمرنا شرحناها البدعة، ما هي البدعة؟ ها؟ إيش؟ أيوة أيوة، كلمة بدعة يا أخوان مأخوذة من الشيء الجديد، إبداع. بقول لك إنسان مبدع، مبدع يعني بيفعل شيء، بيعمل شيء ما سبق إله أحد، يقول هذا إبداع. إذا أنت عملت شيء ما حدا عمله قبلك، لأن إذا عملت شيء معمول قبلك وكون أنت مقلد، لست مبتدعا. البدعة تكون بشيء ما له سابق مثيل. لما أقول لك بديع السماوات والأرض، رب العالمين لما خلق السماوات والأرض خلقها على غير سابق مثيل قبل، بديع السماوات والأرض. فالبدعة هي شيء جديد ما له أصل ولا له مثيل، هذا نسميه بدعة. طيب البدعة ليس كل شيء من البدع مذموم، نعرف في بدعة حلال وفي بدعة حرام. طيب الحديث بيقول: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب كيف يقول في بدعة يعني محمود وفي بدعة مذمومة؟ نقول البدع التي هي يطلق عليها مسمى بدع، البدع الحسنة يعني اللي يصوغها الشرع، اللي هي الشيء الذي يطلق عليه اسم بدعة، يعني مثلا السيارة بدعة، السيارة بدعة. في كان عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سيارات ولا موتورات؟ ما كان، فبنسميها بدعة. تدعوها الآن العلماء اكتشفوا كيف، يعني الطيارات مثلا، الخلوي جهاز، هذا الجهاز تكلم مع أمريكا وانت قاعد هون، وهذا على فكرة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته. كان أول ما طلع كان فيه له أنتين عذبة زي الصوت، تكلم معه. وفي أحاديث كثير تكلم عنه يعني، بس بدك مو موضوعنا الآن. المهم فالبدعة كل شيء ما له أصل قديم سميه بدعة، لكن البدعة اللي مسموح فيها البدعة في الدنيا، بدع دنيوية. يعني مثلا الآن احنا نستعمل مكبرات الصوت، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكبرات صوت، هذه بدعة. لكن يقول هذه ضلالة، كل بدعة ضلالة؟ لا، هذه البدعة مسموح فيها، هذه يسميها بدعة حسنة مثلا. ليش؟ لأنها توصل الصوت للي ما بسمع، والآن بحاجة إذا جيت تعطي درس وفي عندك 1000 واحد آخر إشي ما بسمع. فأنت حتى تسمع هذه الغاية أنك توصل هذا الصوت هذا شيء حسن، لكن البدعة السيئة التي تكون في الدين، في الدين تبتدع شيء من الدين. في الدنيا ابتدع زي ما بدك، مسموح لك، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لكن في الدين ممنوع تجيب عبادة ما لها أصل، أن تتعبد لله بعبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أول شيء الرسول ما فعل هذا الشيء، سبيل المؤمنين منهم الصحابة اللي أخذوا عن الرسول، فلم يفعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة اللي هم المؤمنين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية، معناته بدعة. ليش قلنا المؤمنين اللي هم الصحابة؟ لأنه هذول الناس اللي كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حديث أنت ما وصلك ما روى أحد، لكن الصحابة لولا أنهم رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، فبكون فعلهم حجة، حجة، لأنه فعل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن صحابي يبتدع من عنده بدعة، صحابي يبتدع شيء من الدين ويعلم أن كل بدعة ضلالة. فلذلك البدعة تكون إحداث أمر جديد في الدين، أما إذا كان في الدنيا يقول هذا ليست بدعة. أي عبادة بدك ترجع هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ ما لها دليل اتركها، ولو كانت أنت تستحسنها. قلنا قبل شوية كنا نتكلم عن الإحسان، تستحسن، تستحسن شيء في الدين، إذا استحسنت معناته أنت تشرع. مين أنت حتى تستحسن؟ أنت تستحسن شيء لم يستحسنه الله ولم يستحسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنت؟ وكأنك تتهم الشرع أنه في نقص، كأنك بتقول الشرع في نقص أنا بدي أكمله. فبعد قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ما في تشريع، انتهى الشرع خلاص. ولو لم يذكره الشرع ما تجيب من عندك تقول لا خليك علي ورد بس، خليك وما وكثر خيرك، ما بدنا منك زيادة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يعني ما تأتوا بشيء لم يأتي به. فإذا أتيت بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فكأنك قدمت عليه، قدمت عليه، صرت أنت المتبوع، وأنت الأصل فيك تابع، تتابع. أما إذا جبت شيء جديد ما جاء به محمد أنت قدمت عليه. إذن هذا منهي عنه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. لذلك البدعة تكون في العبادات، أي عبادة بقوم فيها بدي أتأكد كيف فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما فعلها بدي أفعلها. أما جيب من عندي وزيد حرف وزيد كلمة، يعني تقول ربنا لك الحمد والشكر، طبعا كثير من الناس ما بعرف هي ولدت ولا ما ولدت، تقول له بدعة ما بعرف. ليش؟ لأنه في جهل، الجهل يؤدي للبدعة، بدك تقع غصبا عنك بالبدعة إذا عندك جهل. لكن إذا عندك علم تعرف أنه هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشكر، تعرف أنها بدعة. بس إذا ما عندك علم شو بعرفك أنها بدعة؟ تقع في الضلالة وأنت من تداري. فلما نقول للناس: يا ناس اتعلموا دينكم، يا ناس سجلوا عشان ما تنسوا، ولا هم هون ولا حدا مع خبر. فلذلك يا إخواني بدك تتعلم أمور دينك حتى ما تقع، تقع في البدعة بعدين تقع في الشرك وأنت ما تعرف. كثير اللي وقعوا في الشرك وقعوا بسبب البدع. العقيقة سبحان الله، العقيقة سنة والونيس بدعة. ليش؟ لأن هذه فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها، سنة صارت. وقالوا إنما البيع مثل الربا، بيع والربا زي بعض، هذا حرام وهذا حلال، وحل الله البيع وحرم الربا. حرام الونيس للميت، حرام. ما في، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ونيس للميت؟ لأن هذا ذبح، ذبح، والذبح هذا نسك، نسك يعني عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، طبعا في ناس يقول لك انا ذابح لله، يا شيخ انا بذبح لله ومو لله اصلا، لله بيكون في اشياء بينها الله سبحانه وتعالى، هذه لله. عندك امور ثلاثه واربعه بس فقط في الذبح، في عندك الاضحيه اذبح، في عندك العقيقه اذبح، في عندك الهدي وانت في الحج اذبح، في عندك الامر الرابع اللي هو الكرم، بدك جاك ضيف اذبح له عجل، فجاء بعجل سمين، يقول في الكرم هذا لا بأس. اما تقول مشان الولد، مشان عمرت عمارة، مشان العين، مشان تلطخ ايدك وتحط عليها دم وكذا وسواليف فاضية، هذا اصبحت لغير الله. وعن ارواح الاموات، ما في شيء اسمه عن ارواح الاموات. العمل الصالح يصل للاصل اللي هو ابوك امك. ليش؟ طيب كيف العمل الصالح يصل للأب اللي هو الأصل؟ قال لأنهم سبب في صلاحك. لما ابتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم بالصلاة، أمروك بالصلاة وانت صغير، فلما نشأت على الصلاة، نشأت على عبادة الله، حفظوك القرآن وانت سبع سنوات كنت حافظ القرآن، لما صرت عمرك 20 سنة صرت عالم من العلماء، تعرف قيمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بتصير صالح. مين سبب صلاحك؟ الشافعي لما حفظ القرآن هو عمره 7 سنين، مين هو لحاله يعني طفل عمره 7 سنين يقول لك أنا بدي أحفظ القرآن؟ مو بحطه في اللعب يظل يلعب ليل نهار. ليش حفظ القرآن؟ مين اللي حفظه؟ أبوه. فهذا صلاحه بيرجع لأبوه، في صحيفة أبوه. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. والدال على الخير، أنت لما تدل ابنك على الصلاح ويصير صالح، دليته على الخير أنت كفاعله، بيجيك نسخة طبق الأصل من أعماله من أفعاله. لذلك الأرواح الأموات وما الأموات والسواليف هذه، ولأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ربنا بيقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 أمور، منها ذكر ولد صالح يدعو له، أو علم، أو صدقة جاري هو يعملها، يعني هو نفسه الصدقة هو اللي يعملها، والعلم هو اللي علم، والولد الصالح هو اللي أنتجه سواء ولد صالح، علموا الدين وهو صغير طلع ولد صالح. أما تقعد ليها في الدكان من هو عمره 7 سنين ويصير عمره 30 سنة وهو في الدكان ما بيعرف غير الدكان ولا بيعرف الفاتحة ما بيعرف يقراها، وتقول ولد صالح يدعو لك، يا رب اسمي يدعي عليك، هذا بس يكبر ويصير يدعي عليك، يقول الله لا يرحمه الختيار ما علمني الدين. هذا إذا كان عنده دين، إذا طلع بعدين ربنا هداه وعلم وتعلم بعد ما كبر، يعني يصير يدعي على أبوه وعلمني كل شيء إلا الدين. وإذا ما كان عنده دين ممكن يسبب في قتلك مشان يأخذ الورثة، يجوز يقتلك. لمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا ما خليته صالح، إذا صار صالح يصير يقبل إيدك ورجلك، وإذا كان مو صالح والله بجوز يذبحك، دير بالك منه من ابنك. فعود علم الصلاح. لما يقول لك النبي مروا أولادكم بالصلاة لصالحك أنت، في عندنا واحد قتل أبوه موت، يعني موت. فإذا ما كان في صلاح ما في دين توقع منه أي شيء. إذا البدعة يا إخواني قلنا هي ابتداع شيء جديد في الدين ما إله أصل، في العبادة يكون في العبادة، أما أمور إذا كانت ليست في العبادة هذه ما بسميها، يعني بسبب بدعة في في في الاسم. لا هذه فيها نص شرعي، الشيء اللي فيه نص شرعي يتوقف خلاص هذا ما بنسميه بدعة. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن إيش بين بعدها؟ قال فإنها تذكر بالآخرة. إذا بنية إنك تروح تتذكر الآخرة لا بأس، أما إذا بنية تروح مشان تروح على القبر فلان وعلان. لذلك الأصل يا إخواني من السنة أن لا تعرف القبور من أصحابها، القبر لازم ما تعرف مين صاحبه، حط شخص بس مشان إيش؟ مشان تعرف من هذا القبر، مشان ما تقعد على القبر. منهي عن الجلوس على القبور أو المشي عليها أو لا، إنسان مكرم حتى هو ميت. فلذلك ما يعرف صاحب القبر، حتى ما يصير مستقبلا نروح يزوره ويقول نروح نزور الشيخ فلان ولي، بأن القبر عامل وحاط اسمه كذا مش عارف ولي، وصار شرك، صار الناس يعبدوها هذه القبور. فالأصل أن تسوى بالأرض، ما يكون قبر مشرف، لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون على الأرض بس ترفع يعني التراب ترفع شوي مشان نعرف أن هذا القبر بس. فإذا بتروح بنية أنك تتذكر الآخر تقول هذول الناس اللي ماتوا هو كان مثلنا يعني وين صاروا الآن؟ فكر فيهم. حتى في قبور في ناس كان من الصالحين حافر قبره في فناء الدار عنده في الحوش حافر قبر، قال لما يصير عنده غفلة وقلبه يكسى تكل عنده الطاعات شو يسوي؟ ينام في يفوت في القبر ينزل في القبر ويغطي على حاله ويسوي. كان يتذكر كانه مات خلاص كانه ميت الآن في القبر بده يسألوا الملائكة، يتخيل حاله كانه الآن مات وفي القبر يسأل. فبعدين يصير يقول يترجى في الملائكة يعني رجعوني بس خليني أعمل صالحا، فيقول لحاله يلا ارجع رجعك هو لحاله هيك يتخيل، فيقول الآن عاد بدي أشتغل بدي أرجع أي رجعوني خليني أشتغل. فإذا كان بذكرك في الآخرة يذكر يحفزك على طاعة الله لا بأس، أما إذا بخليك يكون مصدر للشرك أنك تشرك بالله وتتعظم وتتمسح وتأتي ببدع وشركيات لا. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.